صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. فأغلب نسبة الوفيات الموجودة في هذه الأمة تكون ما بين 60 إلى 70. طيب، يعني أنا لو حبيت أعمل دراسة جدوى لرجل سيعيش 60 عاما، عن كم سنة يحاسب بين يدي الله؟ عشان أبين بس أن الحياة حقيرة جدا وقصيرة جدا، ولا تستحق كل هذا العنت ولا كل هذه المصادمات، وأن الناس يدوسوا بعضهم على بعض عشان إيه يعني؟ عن كم سنة يحاسب هذا المسكين الذي يعني فعل الأفاعيل وأفسد في الأرض حتى يبقى وحتى يرتفع؟ الرجل إذا نام ثمان ساعات في 60 سنة يبقى ده 20 سنة، ثلث العمر. ثلث العمر نوم، تمام. ولا يحاسب إلا إذا بلغ، طب يبلغ مثلا قول 10 سنين، 12 سنة، مع 20 سنة بقى 32 سنة. كم يبقى له من ال60 سنة؟ نعم، 28 مثلا، 28 سنة. نعم، 28 سنة دي هي العمر الحقيقي الذي يؤاخذ المرء به بين يدي ربه تبارك وتعالى. بل أضيقها على السامع أكثر من هذا، وأقول أيام الناس 3: يوم مضى، ويوم يأتي، ويوم يعيشه. فأما الذي مضى فانتهى، لم يعد ملكا له، وأما الذي يأتي ليس ملكا له، لأنه ربما لم يكن من أهله، وأما الذي يعيشه فربما يموت قبل أن يكمل كلمته، يعني ما يكملش بقية يوم. يعني أنا أعرف يعني رجل رحمة الله عليه، رحت أزوره في المحل بتاعه في رمضان في الشتاء، فالمهم لقيت عنده بطانية، قال لي دي بطانية وبر إسباني وبتاعه، وأنا جبتها يا أخي الجو برد جدا وكده، وهتغطى بقى تغطى بيها وتلف بقى وتدفى وبتاع والكلام ده. الكلام ده كان العصر، والله العظيم بات في قبره. الله أكبر. ده اللي ما لحقش يتلفع بالبطانية ويتدفى بيها بات في قبره. سبحان الله. يعني بعد ما أنا تركته بحوالي نصف ساعة مات، دفنوه بعد العشاء. فأنا عايز أقول يعني الإنسان قبل أن يكمل كلمته ربما يموت. ما مضى من عمره كما مضى من يومه اللي قبل كده اللي هو أمس يعني. نعم. فما مضى من يومه الآن اللي هو عايشه الآن يشبه ما مضى من أمسه. نعم. وما يأتي من يومه الآن يشبه ما يأتي من غد. إذن هو لا يملك إلا اللحظة التي يتكلم فيها أو النفس الذي يتنفسه. الله. فهذه حقيقة عمر الإنسان، النفس الذي يتنفسه هذا الإنسان، مش إن هو لسه قدامه أيام ويؤمل دنيا لتبقى له كما قال سيبويه، لما يعني سيبويه أنت عارف مات شابا يعني. نعم. مات سنه كم؟ 30 سنة. 30 سنة، حوالي 32 سنة تقريبا يعني. فلما يعني نام على فراش الموت أنشد قائلا: يؤمل دنيا لتبقى له، فمات المؤمل دون الأمل، حثيثا يروي أصول الفسيل، فعاش الفسيل ومات الرجل. الله أكبر. يعني عمال يروي في النخلة كل يوم عشان تطلع النخلة وعشان تثمر البلح والكلام ده، هو حثيثا يروي أصول الفسيل كل يوم عمال يرويه عشان تطلع كذا، فمات ليه؟ فعاش الفسيل ومات الرجل. نعم. الذي كان يروي أصول الفسيل. سبحان الله. أي نعم. سبحان الله.